الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا في كتاب قواعد الأصول ومعاقل الأصول إلى مبحث الاستدلال. الاستدلال في اللغة طلب دلالة الدليل، طلب دلالة الدليل. وفي الاصطلاح له معنيين: معنى عام إقامة الدليل مطلقا، هذا استدلال. فأقول الصلاة واجبة لأن الله سبحانه وتعالى قال كذا وكذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا كذا، استدلال على المسألة. وفي معنى خاص وهو المراد هنا، وهو المراد هنا في مبحث الاستدلال. إذا تكلم الأصوليون عن مبحث الاستدلال فالمراد به هذا المعنى الخاص، وهو دليل لا يكون نصا ولا إجماعا ولا قياسا. دليل لا يكون نصا ولا إجماعا ولا قياسا، يعني قياس المراد فيه قياس العلة. أما نفي فارق فنعم، أما نفي فارق فنعم. وهي طرق من طرق الاستدلال للتوصل إلى نتيجة صحيحة. طيب تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله وإياه: والاستدلال ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب. يعني هذا استدلال في الاصطلاح، وهو ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، لكن هو نوع من أنواع القياس، وهو أيضا أشمل من كونه قياس نفي الفارق. ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب. قال: وصوره كثيرة منها. صور الاستدلال ثلاثة. صور الاستدلال كم؟ ثلاثة: برهان الاعتدال، والصحيح في المخطوط برهان الاعتلال، برهان الاعتلال، وبرهان الاستدلال، وبرهان الخلف. كم؟ ثلاثة. برهان الاعتلال. أن أذكر مقدمتين ثم نتيجة. برهان الاستدلال، أن أستدل على الشيء بما ليس بموجب له لكن علامة عليه. برهان الخلف، إبطال مذهب الخصم. هذا باختصار صور الاستدلال. كم برهان؟ البرهان الحجة يعني. الاعتلال والاستدلال والخلف. واضح؟ تفضل. قال: وصوره كثيرة ومنها البرهان، وهو ثلاثة: برهان الاعتدال في المخطوط صحيح الاعتلال، برهان الاعتلال وهو قياس بصورة أخرى تنتظم بمقدمتين ونتيجة، ومعناه إدخال واحد معين تحت جملة معلومة، كقولنا: النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فينتج النبيذ حرام. طيب، مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى يسمونها مقدمة صغرى، المقدمة الثانية يسمونها مقدمة كبرى. فأقول أقول لشخص: النبيذ حرام. أقول: كيف حرام؟ أقول: أنا أقول لك كيف حرام. النبيذ مسكر؟ نعم. مقدمة الأولى، فيقول نعم. فأذهب إلى المقدمة الثانية: كل مسكر حرام؟ فيقول نعم. إذن النبيذ حرام. مثال آخر حتى يتضح: الوضوء. أقول: الوضوء لابد له من نية، صح؟ لماذا؟ لأن الوضوء عبادة، تقول نعم. مقدمة ثانية، كل عبادة لابد لها من نية، تقول نعم. إذن الوضوء لابد له من نية. هذا برهان الاعتلال. وهنا رأينا يعني هو لا ما في نص ولا فيه إجماع ولا فيه قياس، مقدمات ثم نتيجة، والنتيجة مؤدها إلى نص معروف كل مسكر حرام. طيب تفضل. قال وبرهان الاستدلال وهو أن يستدل على الشيء بما أن يستدل على الشيء بما ليس موجبا له، أن يستدل على الشيء بما ليس موجبا له. إيش معنى هذا الكلام؟ مثال الوتر سنة. لماذا سنة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا، والصلاة قعود دليل على السنية، لأن الصلاة الواجبة لا بد لها من قيام. القعود ليس موجب للفرض للنفل، لكن علامة عليه. لكن هل الله سبحانه وتعالى فرض النفل وفرض معه القعود عشان يكون القعود علة؟ يقول لا، هو علامة. واضح؟ تفضل. قال إما بخاصيته كالاستدلال على برهان الاستدلال وهو أن يستدل على الشيء بما ليس موجبا له، إما بخاصيته كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة أو هذا الواحد خاصية النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أوتر على راحلته، حديث ابن عمر، دل ذلك على أن الوتر سنة. أو نتيجته كقوله لو صح البيع لأفاد الملك أو بنظيره، لأفاد الملك نتيجة. فقول الذي اشتريته أنت ملكك، فتقول لماذا؟ أقول لأن البيع صحيح، النتيجة الملكية. أو بنظيره أكمل. إما بالنفي على النفي كقوله لو صح التعليق لصح التخيير، لا الصحيح لو صح التعليق لصح التنجيز، لو صح التعليق لصح التنجيز أكمل. أو بالإثبات على الإثبات كقوله لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره، أو بالإثبات على النفي كقوله لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة، أو بالنفي على الإثبات كقوله لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس وما حرم فيجوز، ويلزمه بيان التلازم ظاهرا لا غير. طيب بنظيره، فأقول كل ما يصح التعليق فيه فيصح التنجيز فيه. الطلاق الآن يصح تعليقا، تقول امرأتي طالق في شهر رمضان، بما أن يصح تعليقا فيصح تنجيزا. هذا بالنفي عن النفي، لو صح التعليق لصح التنجيز. أو بالإثبات على الإثبات، قل هذا الرجل طلاقه صحيح، ظهاره صحيح لأن طلاقه صحيح، قياس. أو بالإثبات عن النفي، لو كان الوتر فرضا لما صلى النبي قاعدا. أو بالنفي على الإثبات، لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس، على قول من أقوال الفقهاء. هل يجوز تخليل الخمر؟ في خلاف، من يقول يجوز، يقول إذن يجوز أنك تنقلها من الظل إلى الشمس حتى تخمر، ولو لم يجوز التخمير ما جاز إيش؟ النقل. فإذا النقل يجوز لأن التخمير جائز. قال وما حرم فيجوز، وما حرم فيجوز. قال ويلزمه بيان التلازم ظاهرا لا غير، يعني يلزمه، يقول يلزم من هذا يلزم من الصلاة قاعدا النفل، هذا ظاهرها، ولا أطالب أن أقول هذه هي العلة في الباطن وهذا، لا لا، ظاهرا يكفي التقريب ما بين هذا وهذا. إذن عرفنا برهان الاعتلال وبرهان الاستدلال. استدلال وصورة من صور القياس، صورة من صور قياس، النفي عن النفي والإثبات عن الإثبات والنظير مع النظير. يبقى برهان الخلف. تفضل. قال: وبرهان الخلف وهو كل شيء تعرض فيه لإبطال مذهب الخصم بلزوم صحة مذهبه، إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحدا، أو يذكر أقساما ثم يبطلها كلها، ثم يبطلها كلها. وسمي خلفا إما لأنه لغة الرديء، أو لأنه الاستقاء وهو استمداد، فكأنه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه، ويجوز أن يكون من الخلف وهو الوراء لعدم الالتفات إلى ما بطل. طيب، برهان الخلف كل شيء تعرض فيه لإبطال مذهب الخصم. برهان الخلف ليس المراد إظهار قولي وأنه صحيح، ما هو المراد؟ إبطال الخصم. وبهذا الإبطال نفهم ماذا؟ أن قولي صحيح. وكيف أبطل الخصم؟ إما بحصر المذاهب وإبطالها واحدا واحدا، وهذا نستفيد منه في العقيدة وفي التفسير وفي الفقه. يعني بالأمس أسمع الدرس، أو كنت أحضر درس الشيخ النورستاني الله يحفظه، تكلم عن الرؤية، رؤية الرب. قال: المعتزلة يقولون معناها العلم فينفون الرؤية، والصوفية ثم رد عليهم، ثم قال: والصوفية على النقيض يقولون الله الكشف حتى في الدنيا، ورد عليهم. عاد قلت في نفسي، قلت: لو الشيخ ترك قول أهل السنة، هو ذكر المذاهب، لو ترك قول أهل السنة ما بين صحته لكفى. لماذا؟ حصر المذاهب وأبطلها، ثم رجع لمذهب السنة وبين صحته. في الفقه مثال: صلاة الجماعة ما حكم؟ سنة، فرض عين، فرض كفاية، أو نقول فرض كفاية فرض عين شرط صح. فلو قال قائل: فرض كفاية نرد عليهم بالدليل الفلاني، والشرطية نرد عليهم بالدليل الفلاني، ثم سكت، ماذا نفهم منه؟ أنها فرض عين. طيب، أو يذكر أقساما ثم يبطلها كلها. مثال: الإيلاء، الإيلاء أن يحلف أن لا يطأ زوجته، فإذا وصل 4 أشهر ماذا نقول له؟ إما أنك تطأ أو تطلق. فهل الإيلاء طلاق؟ نقسم، نقول أقسام الطلاق ما هي؟ صريح وكناية. الإيلاء ليس بصريح، ما في لفظ طلق، وليس كناية لأن ما في نية، الكناية يشترط معها النية. إذن الإيلاء ما هو؟ ليس بطلق. فقسمت ثم أبطلت، واضح؟ وسمي خلفا إما لأنه لغة الرديء، فأنا جعلت أقوال هذه رديئة غير صحيحة، أو لأنه الاستقاء، يعني وهو استمداد، فكأنه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه، أو من الخلف وهو الوراء، فكأنه لم يلتفت إلى المذاهب وأبطلها. طيب، هذه أوجه الاستدلال، وهي 3: بيان، برهان الاعتلال، برهان الاستدلال، وبرهان الخلف. قال: ومنها ضروب غير ذلك كقولهم. ومنها يعني من أوجه الاستدلال، لكن أشهر هذه 3: وجد، ولا وجد، لا وجد، وجد سبب الوجود فيجب، أو فقد شرط الصحة فلا يصح، أو لم يوجد سبب الوجود فلا يجب، أو لا فارق بين كذا وكذا إلا كذا وكذا ولا أثر له، أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت، أو الدليل ينفي كذا خالفناه بكذا فبقي على مقتضى النافي، وهذا يعرف بالدليل النافي وأشباه ذلك. طيب، من الاستدلال يكون وجد سبب الوجود فيجب. مثاله: طفل بلغ وهو عاقل، وجد سبب الوجود الوجوب وهو البلوغ التكليف، فتجب الصلاة، تجب العبادات عليه. أو فقد شرط الصحة فلا يصح، مثاله: هذا الطفل لم يبلغ فلا يصح منه مثلا بيع وشراء، فلا يصح منه حدث. إيه نعم. فلا أو فقد شرط الطهارة فلا تصح الصلاة، أو لم يوجد سبب الوجود فلا يجب. الطفل الذي لم يبلغ ما وجد السبب الوجوب وهو البلوغ فلا يجب، تجب عليه الصلاة ولا غيره. أو لا فارق بين كذا وكذا وإلا كذا وكذا ولا أثر له. مثال: الآن العبد المبعض إذا أحد أعتقه، يسمونه الفقهاء السراية، يسري العتق على الجزء الآخر، فالآخر ماذا يفعل؟ يعتقه، أو يقول له اذهب واشتري نفسك على الوجوب. واضح؟ طيب، هل يقاس عليه الأمة؟ نقول: لا فارق بين العبد والأمة إلا وصف الذكورة ولا أثر له، فيقاس عليه. لا فارق بين كذا وكذا، يعني بين العبد وبين الأمة، إلا وصف الذكور ولا أثر له في الأحكام الشرعية. أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت، يعني إنسان أوجب عليك عبادة لك ما عنده دليل، لا نص ولا إجماع ولا قياس فلا تثبت. طبعا هذا بحسب نظر المجتهد، يعني أحد المجتهدين قال لا تجب هذه العبادة، لماذا؟ لا أرى فيها نص ولا فيها إجماع ولا قياس. طيب، أو الدليل ينفي كذا خالفناه بكذا فبقي على مقتضى النافي. مثال: تزويج المرأة، يقولون الدليل يدل على أن المرأة لا تزوج، لأن الزواج مظنة الإذلال لها، هذا الدليل النافي. لكن وجدنا دليل يخرج هذا الأمر بالتزوج لكثرة النسل ولصلاح المعاش. جتنا قضية، هل يجب أنها الولي يزوجها أم لا؟ فقالوا نرجع للأصل وهو النفي، فلا بد من ولي لها. واضح الصورة؟ وهذا يعرف بالدليل النافي، والأصل النفي إلى أن يأتي دليل. وأشباه ذلك، ما معنى أشباه ذلك؟ يعني أنواع أخر من الاستدلال ووجوه الاستدلال كثيرة، لكن هذه أشهرها. وبهذا ننتهي من مسألة ماذا؟ استدلال. وأعتقد مبحث استدلال واضح. طيب، تفضل. فصل: وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في ترجيحها، صح؟ وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في يبدأ بالنظر في الإجماع، فإن وجد لم يحتج إلى غيره، فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ أو متأول، لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. ثم في الكتاب والسنة المتواترة ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا، ولا في علم وظن، لأن ما علم لا يظن خلافه. ثم في أخبار الأحد، ثم في قياس النصوص، فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح، والتعارض هو التناقض، فلذلك لا يكون في خبرين، لأنه يلزم كذب أحدهما ولا في حكمين، فإن وجد فإما لكذب الراوي أو نسخ أحدهما، فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حال أن ينزل على حالين أو زمانين جمع، وإن لم يمكن أخذ بالأقوى والأرجح والترجيح. طيب. ترتيب الأدلة مبحث مهم. بعض الأصوليين يجعلون ترتيب الأدلة بعد الاجتهاد والتقليد آخر شيء، وبعضهم يقدمه، والأولى أن يؤخر حتى إذا عرفنا المجتهد عرفنا يقدم ماذا ويؤخر ماذا. ترتيب الأدلة هو جعل الأهم فالأهم، أبدأ في المهم ثم الذي أقل منه، وترجيحها تقوية أحد الأدلة على الآخر، وهذا مهم جدا في الفقه وحتى في التفسير وفي الفنون الأخرى. قال: يبدأ بالنظر في الإجماع. أول دليل وأقوى دليل ماذا؟ الإجماع، والمراد به هنا الإجماع القطعي لا الظني. الظني لا يجوز أن يقدم على الكتاب والسنة لأنه ظن اجتهاد، لكن الإجماع القطعي، حرمة الزنا، وجوب الصلاة، وجوب الصوم إلى آخره. هنا يقول رحمكم الله، هنا يقول أن الإجماع يقدم على كتاب السنة، صح؟ لماذا؟ لأن الإجماع قطعي، ولأن الكتاب السنة فيها المنسوخ، صح؟ وفيها ظن الدلالة، فالإجماع أقوى. وهذا ليس تقديم لقول البشر على الكتاب السنة، لأن الإجماع له مستند شرعي من كتاب السنة. لكن شيخ الإسلام تيمية يقول أن عمل السلف على تقديم الكتاب والسنة. والأمر الثاني تأدبا مع الكتاب والسنة نقدم قول الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ والأمر في ذلك في سعة، لكن في حال المخاصمة المناظرة أقوى حجة، رحمكم الله، أقوى حجة للخصم أن تقول هذه المسألة مجمع عليها حتى يسكت، نقل الإجماع فلان وفلان وفلان، فهذا أقوى. لكن في حال سرد الأدلة فالأولى كتاب والسنة ثم القياس، الإجماع ثم القياس. قال: وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع، فنوجد لم يحتاج إلى غيره، نقاطع. فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه، أي هذا النص، منسوخ أو متأول. لماذا؟ لأن الإجماع قطعي لا خلاف فيه، فهذا النص أكيد إما منسوخ وإما متأول له معنى آخر، لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. ثم في الكتاب والسنة المتواترة، والسنة المتواترة أقوى ومر معنا في مبحث السنة، ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا، يعني ما بين آية وآية ما في تعارض إلا أن يكون واحد منهما إيش؟ منسوخ. ولا في علم وظن، لأن العلم لا يعارض الظن، فإذا عارضه ظن فهو شك، لا يسمى ظن، لأن ما علم لا يظن خلافه. ثم في أخبار الأحد، ثم في قياس النصوص، فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح، وسيأتي معنى الترجيح. والتعارض هو التناقض لغة، لكن هو التناقض في نظر المجتهد لا في حقيقة الأمر، لأن كتاب السنة من لدن حكيم خبير وحي، حقيقة ما هي تعارض، لكن هذا التناقض في ذهنك أنت، فلذلك لا يكون في خبرين، الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب، لأنه يلزم منه كذب أحدهم، وحاشا الكتاب والسنة أن يكون فيها كذب. ولا في حكمين حرام واجب، فإن وجد فإما لكذب الراوي، ونقول هنا لغلط الراوي أفضل، العبارة لغلط الراوي أفضل من لكذب الراوي، أو نسخ واحدهما، فإن أمكن الجمع. لاحظ أنت الآن بدأنا إيش نحاول نجمع ونرجح، فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمانين جمع. حالين مثل في سنة أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا من الميت من الميتة بإهاب ولا عصب. فحرم الانتفاع من الميتة بالإهاب اللي هو الجلد. لكن في حديث آخر في صحيح مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ظاهرة فيه تعارض صح؟ فكيف الجمع؟ على حالين: الأول قبل الدبغ والثاني بعد الدبغ. واضح؟ أو زمانين. في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر صلى الظهر في مكة، وحديث ابن عمر في مسلم أنه صلاها في ميناء. فكيف نجمع؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر أولا في مكة ثم رجع إلى ميناء وصلىها، ما في تعارض. ممكن تصلي صلاتين في نفس الوقت صح؟ تصلي الظهر ثم تدخل مسجد وتجد أناس يصلون الظهر تصلي معهم. وإن لم يمكن أخذ بالأقوى والأرجح والترجيح إما في الأخبار. طيب رحمكم الله. والترجيح إما في الأخبار فمن ثلاثة أوجه: السند فيرجح بكثرة الرواة لأنه أبعد من الغلط، وقال بعض الحنفية لا كالشهادة. طيب كثرة الرواة، حكم الله، كثرة الرواة إذا تعارض حديثان، هذا رواه 10 و20 وهذا رواه 1 و2، وين قدم؟ كثرة الرواة. لماذا؟ أقول أبعد عن الغلط، أبعد عن الغلط. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، هذا هو دليل هذه المسألة، في الصحيحين في حديث ذي اليدين قام قال: يا رسول الله أقصرة الصلاة أم نسيت؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر، فعندما كثر الرواة أو كثر القائلين رجح، على الرغم من أن الواحد من؟ نبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ثلاثة، ثم قام وكبر وصلى وسجد السهو. فهذا الدليل أن الكثرة معتبرة. بعض الحنفية يقولون لا، كثرة أو قل واحد قياسا على الشهادة. أنا الآن إذا صار خصام بين اثنين، كم الشهود؟ اثنين صح؟ لو صاروا 100 نفس الشيء، ما تختلف القضية. والصحيح ماذا؟ قول الأول مذهب الجمهور، وهو أن يرجح بكثرة الرواة. طيب قال: وبكون راويه أضبط وأحفظ، وبكونه أورع وأتقى. لا شك أن الأحفظ والأورع والأتقى مقدم لأنه مظنة الصواب. والأمثلة كثيرة مبثوثة في كتب التخريج، ما من حديث يقولون عنه شاذ إلا أن الأورع والأحفظ خالف الحافظ. والأمثلة كثيرة جدا، يعني زيادة إنك لا تخلف الميعاد الذي زادها رجل صدوق ورع لكن خالفه 10، وهم أحفظ وأورع وجبال مثل أحمد ومالك. قدم من؟ أحفظ الأورع، لأن هنا لابد من ترجيح. تفضل. قال: وبكونه صاحب القصة أو مباشرها دون الآخر. لا شك أن صاحب القصة أضبط، صاحب القصة أضبط. والمشهور ما يعني أشهر مثال ما ورد في صحيح مسلم أن أم سلمة أن ميمونة قالت: تزوج النبي عليه الصلاة والسلام وهو حلال. وقال ابن عباس في صحيح مسلم: تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم. نقدم من؟ ميمونة صاحبة القصة، لأنها أضبط من غيره. تفضل. قال والمتن فيرجح بكونه ناقلا عن حكم الأصل والمثبت. ناقل عن حكم الأصل، من المرجحات في حديث مس الذكر أنه ناقل عن الأصل. في سنة أبي داود سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر، قال إنما هو وضعة أمك. وفي أبي داود أيضا قال صلى الله عليه وسلم من مس ذكر فليتوضأ. ناقل عن حكم الأصل يقدم، لأن الأصل في الشريعة ناقلة ليست مقررة ما سبق. من المرجحات هذه القاعدة. طيب. قال والمثبت أولى من النافي، لأن عند زيادة علم. المثبت أولى من النافي لأنه عنده زيادة علم. مثال، بلال يقول صلى النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة في الصحيحين، وأسامة يقول كما عند مسلم لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام. نقدم من؟ بلال. حذيفة في الصحيحين يقول بال النبي عليه الصلاة والسلام قائما، وعائشة عند الترمذي تقول لم يبول النبي عليه الصلاة والسلام إلا قاعدا. قدم من؟ حذيفة. مثبت مقدم على النافي. هذه الأصل، هذا الأصل في القاعدة. طيب. قال والحاضر على المبيح. طبعا خطأ هنا، الحاضر لا مو الحاضر، الحاضر ومعصى على مثل ما يقول. والحاضر على المبيح، حاضر على المبيح، يعني عندنا دليلان في نفس المسألة، هذا حاضر وهذا مبيح، وين نقدم؟ حاضر. حاضر المنع. دليل المنع في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي إذا أرسلت كلبك فأمسك فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنه قد يكون أكل لنفسه. هذا دليل القاعدة، الحاضر يقدم على المبيح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه إذا أكل يحتمل أنه ماذا؟ أكل لنفسه، ما صادق. فإذا اجتمع أمر حاضر ومبيح نقدم الحاضر. ولذلك في موطأ مالك سئل عثمان عن رجل يتزوج أخت أمته، فقال أباحتها آية وإن تجمعوا إلا ما ملكت أيمانكم، وحرمتها آية وإن تجمعوا بين الأختين فلا أصنع ذلك. فعثمان في مطة مالك قدم ماذا؟ الحاضر. هذا عند التعارض. طيب. والحاضر على المبيح عند القاضي لا المسقط للحد على الموجب له، ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق. إذا تعارض دليلان، دليل مسقط للحد ودليل موجب للحد، المؤلف ماذا يرجح؟ الموجب للحد. لماذا؟ لأنه ناقل عن الأصل، واضح؟ وجمهور الأصوليين واختيار الشنقيطي في المذكرة يقدم المسقط للحد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. إذا تعارض دليلان، دليل موجب للحد ودليل مسقط، نأخذ ماذا؟ ها؟ مسقط. المؤلف يختار الموجب لأنه نقل الأصل، الصحيح مسقط، لأن الحدود تدرى بالشبهات وهذه شبهة. إذا تعارض دليلان موجب للحرية ومسقط ومقتضي للرق، المؤلف يختار الرق، يختار الرق، لأن الرق أيضا ناقل عن الأصل. والصحيح نقدم الذي يقتضي الحرية، لأن الشريعة تتشوف لذلك. يعني رجل تعارض عندنا فيه دليلان، يحتمل أنه رقيق ويحتمل أنه حر، ما الذي نرجحه؟ أنه حر، لأن الأصل في الناس الحرية، ولأن الشريعة تتشوف لذلك. طيب. قال وأمر من خارج مثل أن يعضده كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو يعمل به الخلفاء الأربعة أو صحابي غيرهم أو يختلف على الراوي فيفقهه قوم ويرفعه آخرون فيقفه قوم ويرفعه آخرون أو ينقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايته أو يكون مرفوعا والآخر مرسلا. طيب هذا المرجح الخارجي، هذا الذي نسميه ماذا؟ مرجح خارجي. تعارض دليلان فنبحث عن مرجح خارجي، فإن وجدنا ما يرجح أحدهما من كتاب أو سنة أو قياس أو إجماع رجحنا. مثال النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نسي صلاة أو من نام عن صلاة ونسيها فليصليها متى ذكرها. حديث آخر لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد العصر. فلو أن إنسان استيقظ بعد الفجر في حديث يمنعه وفي حديث يأمره، نبحث نجد مرجح خارجي من الكتاب وسارعوا إلى مغفرة فاستبقوا الخيرات. رجحنا ماذا؟ الأمر أنه يصلي. هذا الترجيح من وين أخذناه؟ من الكتاب. أو سنة لا نكاح إلا بولي. حديث آخر الأيم أحق بنفسها، هذاك عند الترمذي هذا عند مسلم، أحق بنفسها من وليها. في تعارض صح، لكن نجد حديث آخر يقوي أحدهما وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في السنن أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فتعارض دليلان وأتينا حديث ورجح أحدهم. طيب أو إجماع أو قياس، عندنا زكاة الحلي، زكاة الحلي خلاف مشهور بين العلماء بين الجمهور والحنفية. في أحاديث تأمر بالزكاة، في أحاديث وأثار لا تأمر بالزكاة، زكاة الحلي. نبحث نجد مرجحات خارجية. الحلي يقاس على اللؤلؤ والمرجان، في القياس يؤيد، والحلي واللؤلؤ والمرجان لا زكاة عليه بالإجماع. فقوينا ماذا؟ عدم الزكاة قياسا على اللؤلؤ والمرجان التي ليست فيه زكاة بالإجماع. واضح؟ أو يعمل به الخلفاء الأربعة، خلاف بين العلماء في مسألة الجهر بالبسملة. الجهر بالبسملة خلاف في تعارض أدلة، لكن وجدنا قول أنس قال صليت، هذا في الصحيح، خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان ما كانوا يجهرون ببسم الله. فهذا العمل من الخلفاء رجح ماذا؟ عدم الجهر. أو صحابي غيرهم، طبعا أمثلة كثيرة ترجيح أحد الصحابة فهم يقدم على غيرهم، أو يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه آخرون، يعني خلاف بين حديثين لكن أحدهما بعضهم جعل مرفوع بعضهم موقوف، ماذا نقدم؟ المجمع على أنه مرفوع. أو ينقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايته، خلاف بين حديثين لكن الحديث الآخر الراوي خالفه، هذا أضعف استدلال به. أو يكون مرفوعا والآخر مرسلا، ونقدم المرفوع. المهم أي مرجح خارجي نقوي، وأي مضعف للدليل يجعله ينزل درجة عن الآخر. طيب قال وأما في المعاني فترجح العلة بموافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول أو خبر مرسل، وبكونها ناقلة عن حكم الأصل، ورجحها قوم بخفة حكمها وهما ضعيفان. طيب العلة مرت معنا، رجح العلة إذا كانت موافقة للكتاب والسنة وناقل عن الأصل، كما في الأمثلة السابقة، وقوم رجحوها بخفتها، لأن الدين مبني على التيسير. لكن يقول وهما ضعيفان، لأن قد ترجح العلة الأثقل وقد الأخف بحسب نظر المجتهد، بحسب نظر المجتهد. فهذا ليس قاعدة مضطردة، من الخفة الأخف والأثقل. فإن كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصفا حسيا، فرجح القاضي الثانية وأبو الخطاب الأولى وبكثرة. طيب. بعلة حكم حرام أو وجوب، وفي علة الإسكار شيء حسي، قاضي رجح الحسي لأنه أظهر، وأبو الخطاب الأولى. ونقول هنا كما قلنا في السابق بحسب نظر المجتهد، ليس فيها قاعدة مضطردة. طيب. وبكثرة أصولها يعني بكثرة أصولها، بكثر ما يرجح العلة من كتاب ومن سنة. وباضطرادها وانعكاسها، اضطرادها وانعكاسها، هي ليست منتقضة، يعني تمشي مع الحكم، تذهب وترجع، هذه دليل على قوة العلة. طيب. والمتعديات على القاصرة لكثرة فائدتها. متعدي على القاصرة، متعدي الإسكار يتعدى لغيرها. القاصرة مثل عندما النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة خزيمة بن ثابت عن شهادتين، قاصر عليه والأقوى تعدي. ومنع منه قوم، المراد أنه يقول يبقى العلة فيها كلام، لكن الصحيح أن المتعدي أقوى من القاصر. طيب. والإثبات على النفي، لأن الإثبات زيادة علم كما سبق. والمتفق على أصله على المختلف فيه، لا شك. مثل يعني قياس العلة أقوى من قياس الشبه كما مر معنا، أقوى من قياس الطرد. وبقوة الأصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله، يعني تعارض دليلان، الدليل آخر في احتمالنا منسوخ ونقول غير منسوخ. طيب. وبكونه رده الشارع إليه، مثال رده الشارع عليه مثل حديث الخثعمية، الدين هذه علة، بقاء الدين عليك، فدين الله حق بالقضاء. طيب. والمؤثر على الملائم، أكمل، والملائم على الغريب، والمناسبة على الشبيهة، على الشبهية اللي مرت معنا في العلة، مرت معنا المؤثر والعلة التي لها تأثير، الملائم التي تكون ملائمة لكن لا يلزم تكون مؤثرة إلى آخر. طيب. تفضل. الباب الثالث في الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شق، وعرفا بذل الجهد في تعريف الأحكام، وتمامه بذل الوسع في الطلب إلى غايته. الاجتهاد مبحث مهم جدا، مبحث الاجتهاد. لماذا؟ لأن الذي يفتي للناس لابد أن يعرف شروط المجتهد، لا يكون الأمر فوضى وفي انفلات. وشروط المجتهد هنا ذكرها، اجتهاد لغة بذل الجهد أو بذل الجهد في فعل شاق، والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني مشقة. عرفا أي في عرف الأصوليين، بذل الجهد في تعريف الأحكام، بذل الجهد في تعريف الأحكام، يعني تبذل الجهد حتى تصل إلى أن هذا الحكم محرم أو هذا الحكم مباح. وتمامه، تمام الاجتهاد بذل الوسع في الطلب إلى غايته. فتقول مثلا هذه المسألة بحثت عنها في كتب الفقه الأربعة، المذاهب الأربعة، كتب السنن والصحاح، كتب الإجماع، هذا بذل الوسع في غايته. وعندما ذكروا آية بحثت فيها في التفاسير، كما قال شيخ الإسلام إني لا أبحث في الآية الواحدة وأقرأ فيها 100 تفسير، 100 تفسير، فهذا بذل الوسع، لأنك تصل إلى إيش؟ مراد الله. مراد الله مو بالأمر السهل، لأن المجتهد يوقع عن الله تبارك وتعالى. طيب قال: وشرط المجتهد الإحاطة بمدارك الأحكام، وهي الأصول الأربعة والقياس وترتيبها، وما يعتبر للحكم للحكم في الجملة إلا العدالة، فإن له الأصل باجتهاد نفسه، بل هي شرط لقبول فتواه. شرط المجتهد، أول شرط الإحاطة بمدارك الأحكام، يحيط بمدارك الأحكام أي التي يتوصل فيها إلى الحكم. ومدارك الأحكام أربعة، والقياس. ما هي الأربعة؟ كتاب وسنة، ها، إجماع، استصحاب، مع القياس، خمسة. وترتيبها على الترتيب السابق، ترتيب الأدلة على ترتيبه، ماذا قال؟ إجماع، يعني المقصود القطعي، ثم كتاب والسنة متواترة، ثم الأحاد، صح؟ هذا الذي قرأناه. وما يعتبر الحكم في الجملة إلا العدالة. ما يعتبر في الحكم في الجملة يعني معرفة الكتاب والسنة، الناسخ، المنسوخ، المجمل، المبين، الظاهر إلى آخره، ما أخذناه في هذا الكتاب دلالات الألفاظ، إلا العدالة، فإن له الأخذ باجتهاد نفسه. يعني لا يشترط العدالة في اجتهاد نفسه. ممكن إنسان فاسق عنده علم في لغات العرب، حافظ القرآن، وعارف التفسير، فيأخذ باجتهاد نفسه، لكن لا يفتي لغيره. قال: بل هي شرط لقبول فتوى العدالة. ما هو الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبين، إن جاءنا بخبر أو فتوى ونتبين. طيب قال: فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، فيعرفه فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، فمن القرآن قدر 500 آية، لا حفظا لفظا بل معانيها ليطلبها عند حاجته. ومن السنة ما هو مدون في كتب الأئمة، والناسخ والمنسوخ منهما، والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح. يعرف من الكتاب والسنة. الكتاب قال كم آية؟ 500. آيات الأحكام أغلب الأصوليين يقولون كم؟ 500. وهذا العدد ليس بدقيق. لماذا؟ لأن 500 المراد بها آيات الأحكام التي تتكلم عن أحكام ابتداء وتصريحا، مثل آيات الطلاق وآيات الحيض وآيات الصلاة وآيات الزكاة إلى آخره، أو الدين والربا، هذه ممكن تعدها تخرج لك 500 آية. لكن أنت ترجح أن شرع من قبلنا شرع لنا، فتزيد آيات الأحكام، قصص الأنبياء تدخل معنا. أيضا إذا تأملت في المفاهيم التي تكلمنا عنها درس مستقل، مفاهيم، فتخرج أيضا بأحكام. مثاله: ما حكم زواج الكفار؟ هل هو صحيح أم لا؟ إذا أسلموا هل يجدد لهم العقد أم يبقى على عقده الأول؟ قالوا: يبقى، لأن الله قال: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، فنسب له المرأة لأن العقد صحيح. هذه الآية ليست من آيات الأحكام فيما يعدونها، لكن استخرجنا منها حكم. فإذا نحمل 500 آية على ماذا؟ على الآيات الصريحة في الأحكام الفقهية. هذا غير قلنا إذا رجحنا شرع من قبلنا، إذا أخذنا بالمفاهيم، مفهوم الإيماء ومفهوم الموافقة إلى آخره. يقول: لا يشترط حفظها، لأن المراد معرفة الحكم، لكن تعرف مواطنها. أحد سألك عن مسألة في الطلاق، تعرف أن الله سبحانه تكلم في الطلاق في سورة الطلاق وفي سورة البقرة، صح؟ فتذهب إلى سورة البقرة تقرأ الآيات، إلى الطلاق تقرأ الآيات، هذا يكفي. لا شك أن الحفظ مع مدعاة للفهم. لكن هنا يقولون يكفي أنك تعرف معانيها. قال: ومن السنة ما هو مدون في كتب الأئمة. أهل العلم ألفوا في أحاديث الأحكام، أدناها عمدة الأحكام أقل من 500 حديث، أعلى منها المتوسطة بلوغ المرام ضعفين 1500 تقريبا، ويوازيها المحرر ابن عبد الهادي الذي يخرج يضبط عمدة الأحكام له ما بين بلوغ المرام أو المحرر. وأهل العلم حاليا على الجادة المعروفة البلوغ لأنها مخدومة. ثم الأعلى المنتقى لجد بن تيمية، ارتفع العدد من 1500 إلى 6000 حديث تقريبا، وهو من أعظم الكتب. وحنبلي فيذكر الحديث على طريقة الحنابلة الذي شرحه من الشوكاني في نيل الأبطال. فإذا نعرف آيات الأحكام ثم أحاديث الأحكام في هذه الثلاث كتب. والناسخ والمنسوخ منهما مبحث خاص أخذناه في الناسخ والمنسوخ. والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح، لابد أن الإنسان يكون عنده في مصطلح الحديث تبتنعس ولا دائق. طيب، والمجمع عليه من الأحكام، لابد أن الإنسان يعرف الإجماع فلا يحكم بحكم قد أجمعت الأمة على خلافه. وإذا خشي من ذلك فليقول هذا الحكم واجب إن لم يكن قبل إجماع، فيخرج من التبعة. طيب، تفضل. ونصب الأدلة وشرطها، يعني وضع الأدلة في موضعها. قالوا من العربية، إذن عرفنا أن يعرف القرآن آيات الأحكام والسنة. وفي مؤلف الآن صغير آيات الأحكام مثل طريقة بلوغ المرام، مؤلف صغير جميل. طيب، قالوا من العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه. يوم من العربية لابد أن يعرف ما يميز به الكلام. ومن أهم العلوم العربية التي لابد من طالب علم أن يعرفها النحو والصرف. النحو في الإعراب معرفة معنى الكلمة، وأما الصرف اشتقاقها حتى تعلم أن هذا اسم مفعول ولا فاعل وغيرها طبعا. المهم أن يأخذ من العربية بقدرها، بقدر ما يفهم النصوص، ولا يلزم منه أن يتبحر. طيب، فإن علم ذلك في مسألة بعين فإن علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها، وإن لم يعرف غيرها. طيب، هذه مسألة يسمونها تجزؤ الاجتهاد. مسألة ماذا؟ تجزؤ الاجتهاد. يعني هل ممكن إنسان يكون مجتهد في باب وغير مجتهد في أبواب أخرى؟ المؤلف ماذا يقول؟ يكون ممكن، وهذا مذهب الجمهور واختيار ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي، يعني جماعة من المحققين. طبعا لا يكون جاهلا جهلا مطبقا في المسائل الأخرى، لا يكون عنده شيء يسير لكن اجتهد فيها. ها؟ اي نعم. ومن أشهر الفنون ومن أشهر الأبواب التي ممكن أن يكون الإنسان فيها مجتهدا دون غيرها علم المواريث. علم المواريث ممكن يكون مجتهد فيه، وفي غيرها من الأبواب غير مجتهد، لأن علم المواريث ليس له علاقة بما قبلها من الأبواب ومن ما بعدها، ليس له علاقة بالصلاة، لأنه عملية حسابية وتعرف الأقارب فقط. وممكن يكون رجل مجتهد وعامي في المواريث، لأن ليس له علاقة إيش بغيره. طيب، قال: ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب والحاضر بإذنه وقيل للغائب. ويجوز التعبد بالاجتهاد، هذه مسألة هل يجوز أن يجتهد الصحابي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حضرته وفي غيبته؟ الأدلة دلت على الجواز، الأدلة دلت على الجواز. النبي عليه الصلاة والسلام هو حاضر، اجتهد سعد بن معاذ في قضية إيش؟ اليهود، عندما حكم فيهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بحكم الله اجتهد، والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر. أما هو غائب، عمار في التيمم، أحسنت في أهل قباء عندما اجتهدوا، هذه استنبطها ابن دقيق العيد في شرح العمدة، وعمر بن العاص عندما تيمم ايه يعني هذا دليل من أدلة إن صح، لكن في أدلة في الصحيحين واضحة. أهل قباء صلوا تجاه المقدس، أتاهم أحد الصحابة قال أشهد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن أن القبلة في مكة، فماذا فعلوا؟ استداروا، اجتهدوا، لا علموا أن القبلة في مكة، اتجاه مكة، لكن لا يوجد في الأمر أن انصرفوا إلى مكة، الانصراف اجتهاد منهم، واضح؟ هو أخبرهم أن القبلة تحولت، لكن ما أخبرهم بالانصراف، ما قاطعوا الصلاة ثم ذهبوا وقالوا يا رسول الله ماذا نفعل، بل اجتهدوا واجتهادهم سليم وصحيح، ويؤخذ منه أحكام. عمرو بن العاص عندما أجنبوا في رأسه جرح تيمم، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر اجتهاده. طيب هل هذا فيها ثمرة؟ ها؟ فيها ثمرة المسألة؟ بعض الأصول يقول ما فيها ثمرة إن النبي عليه الصلاة والسلام توفي، وبعضهم قال لا، ما هو ما هي الثمرة؟ قال عملوا بالظن مع استطاعتهم للوصول للقطع، واضح؟ الآن الصحابة عملوا بالظن بالاجتهاد مع أنه يستطيعوا أن يذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الظن الراجح معمول به في الشرع. تفضل. قال وأن يكون هو متعبدا به فيما لا وحي فيه، وقيل لا متعبدا به، وأن يكون هو متعبدا به فيما لا وحي فيه وقيل لا، لكن هل وقع؟ أنكره بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي وأكثر المتكلمين، والصحيح بلى لقصة أسارى بدر وغيرها. طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام له الاجتهاد أم لا؟ هل يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ جمهور العلماء على أنه له الاجتهاد. يقول كيف نصحح اجتهادات غير النبي عليه الصلاة والسلام ونأتي النبي عليه الصلاة والسلام نقول لا يجتهد؟ هو من باب أولى. النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في أسارى بدر، ما قتلهم، اجتهد، اجتهد وقال لو استدبرت من أمري ما استقبلت ما سقت الهدي، واضح؟ اجتهد أيضا، وهذا الحديث ذكره ابن دقيق في شرح العمدة، هذا شرح نفيس جدا جدا جدا، استنبط ابن دقيق في شرح العمدة قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قال هذا دليل على اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي منعه؟ مشق، ما هو انتظار الوحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجتهد. الذي يقول لا يجتهد يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نقول هذا معنى إما ابتداء وإما تقرير، إما ابتداء إما تقرير للاجتهاد. يقول القول الثاني بعض الشافعية وبعض الحنفية، والصحيح أنه له النبي عليه الصلاة والسلام له أن يجتهد. وأيضا الحديث الذي في الصحيحين عندما قال العباس إلا الإذخر، قال عليه الصلاة والسلام إلا الإثم. يعني كم دليل؟ لولا أنا شق على أمتي إلا الإذخر، لو استدبرت من أمري ما استقبلت. وسارة بدر 4 دليل. طيب، قال والحق في قول واحد، والمقطع في الفروع، ولا قاطع معذور مأجور على اجتهاده. وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب، وليس على الحق دليل مطلوب. وقال بعضهم واختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابه، واختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابه، وزعم الجاحظ أن مخالف الملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم. وقال العنبري كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع، فإن أراد أنه أتى بما أمر فكقول الجاحظ، وإن أراد في نفس الأمر لزم التناقض. طيب، نقول الخلاصة أن الإنسان إذا اجتهد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث صحيح، إذا اجتهد وأصاب له أجرا، وإن أخطأ له أجر. قال عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجرا، فاجتهد ثم أصاب فله أجرا، وإن حكم الحاكم ثم فاجتهد وأخطأ فله أجر. والحق في قول واحد، يعني حكم الله الحق واحد. والمخطئ في الفروع، المراد في الفروع يعني الأمور الظنية ليست القطعية. معذور مأجور على اجتهاده، مأجور على اجتهاده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم له بكم أجر. وقال بعض المتكلمين، هذا قول أهل الكلام، كل مجتهد مصيب. لماذا كل مجتهد مصيب؟ قالوا أن كلام الله واحد، يبني عليه مسألة خلق القرآن، المعنى النفسي، وليس على الحق دليل مطلوب. نقول خطأ، معارض للدليل، والحديث صريح صحيح في الصحيح. وقال بعضهم اختلف فيه عن أبي حنيفة أصحابه، وزعم الجاحظ، الجاحظ المعروف الأديب معتزل، أن مخالف الملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم. وهذا قول غاية في البشاعة، غاية في البشاعة، لأن الملة واضحة، ولأن الله سبحانه وتعالى عنف المشركين وقبح أقوالهم، صح؟ فلا نقول أنها متى عجز، الملة واضحة ولله الحمد والمنة. وقال العنبري كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع، يحملون قوله هذا العنبري على أهل القبلة، وليس قولك قول الجاحظ. أهل القبلة يعني أهل الإسلام، إذا اجتهد فهو على حسب اجتهاده. هنا يرد المؤلف على العنبري، فإن أراد أنه أتى بما أمر بما أمر فكقول الجاحظ، يعني ليس له ذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه كما قلنا عنه في المشركين، لكن نحن نحمله على أهل القبلة. وإذا إن أراد في نفس الأمر لازم التناقض، نفس الأمر لزم منه التناقض، أن كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع، وين الحق إذن؟ في تناقض. طيب، تفضل. قال فإن تعارض عنده دليلان واستوى توقف ولم يحكم بواحد منهما. وقال بعض الحنفية والشافعية يخير، وليس له أن يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة، وإن حكي ذلك عن الشافعي، وإن حكي ذلك عن الشافعي. إذا عندك دليلان استويا، الصحيح أنك تتوقف، تجتهد ما استطعت تتوقف، هذا هو الصحيح. بعض الأصوليين يقول تخير، على أساس أخير؟ توقف ثم أسأل، ثم أسعى إلى بلوغ الغاية في الاجتهاد. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله حتى في الحج إذا توقف عند أمر سأل الشيخ باز وهم في العمر كبار في أواخر حياته يقول يا شيخ يسأل الناس وأنا لا أتوقف فيها ماذا أفعل فيك. استوى عند الأمر ثم سأل. وليس له أن يقول فيه قولان حكاية عن نفسي في حالة واحدة. يعني ليس للمستفتي أن يقول عن نفسي والله هذه المسألة فيها قولا. قل لا. وإن حكي ذلك عن الشافعي. الشافعي قال عن أن أتى أحدهم قال فيها قولا. هذا يحمل على أن الذي أتى يعرف الترجيح فذكر الشافعي له القولين وهو يرجح. فالشافعي رحمه الله توقف ثم ذكر الأدلة والأقوال الآخر. على العموم الخلاصة إنسان يسعى في أن يجتهد ثم يتوقف إن لم يعلم القول الحق فيها. طيب قال وإذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجوز التقليد وإنما يقلد العامي، ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها. وإذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجوز التقليد، لأن الظن الراجح قلنا يعمل به لا يجوز له أن يقلد، وإنما يقلد العامي الجاهل يقلد. ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها، لأن كما قلنا رجحنا ماذا؟ تجزؤ الاجتهاد. طيب والمجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة قريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير، حتى إذا نظر في مسألة استقل بها ولم يحتج إلى غيره، فهذا قال أصحابنا لا يقلد مع ضيق الوقت ولا ساعة، ولا يفتي بما لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره. طيب المجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة من الفعل. يعني عندنا فعل، عندنا قوة قريبة من الفعل. الفعل أنا أذكر لك الدليل، القوة القريبة من الفعل نقول أنا أعرف المسألة في الكتاب الفلاني والفلاني والفلاني وفي الآية الفلانية وأفتحها وأذكر، هذه قوة قريبة من الفعل. من غير حاجة إلى تعب كثير، حتى إذا نظر في مسألة استقل بها بنفسها ولم يحتاج إلى غيره، فهذا قال أصحابنا يعني مجتهد مطلق لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعته. نقول الصحيح أنه يقلد مع ضيق الوقت للحاجة. يعني رجل أشكل عليه أمر في الصلاة وضاق الوقت، هنا له أن يقلد غيره. يعني في شرح ممتع في مسألة لبس المرأة للخف وستر القدمين، شيخ ابن تيمية يقول أنا أقلد فيها ابن تيمية، ما تبين له الترجيح فيها. الإنسان مهما اجتهد إذا توقف في مسألة له أن يقلد من يثق في دينه وعلمه. ولا يفتي بما لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره. يعني لا يجوز، هذه مهمة، بعض العامة ماذا يفعل؟ أو بعض يعني ما يكون طالب علم يفتي الناس بفتية غيره، فيسأل أحد قال والله فتوى ابن عثيمين كذا، فتوى الشيخ باز كذا، فتوى كذا. هذا لا يجوز إلا على سبيل الحكاية، والله ما أدري، لكن الذي أعرفه أن الشيخ يقول بكذا، لكن لا يجوز له أن يفتي ابتداء بأقوال الآخرين. واضحة؟ طبعا هذه مهمة جدا. ها طيب تفضل. فإن نص في مسألة على حكم وعلله فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة، فإن لم يعلل ولم يخرج إلى ما أشبهها وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحدة إلى الأخرى. فإن اختلف حكمه في مسألة واحدة وجهل التاريخ فمذهبه أشبههما بأصوله وأقواهما، وإلا فالثاني لاستحالة الجمع، وقال بعض أصحابنا والأول. طيب الآن هذه مسألة تخريج المذهب، تخريج الأقوال. فإن نص في مسألة على حكم وعلله، يعني ذكر الدليل وذكر العلة. فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة. مثال، قال أحد العلماء: أنا أقول بجواز كذا لأن الصحابي الفلاني قال كذا، فهو يقول بقول الصحابة. فإذا وجدت قول في قول الصحابة ماذا أقول؟ وهذا يخرج على كلام أحمد، ومذهب أحمد على سبيل التخريج. فإن لم يعلل لم يخرج إلى ما أشبهها، لأن لا نخرج على أقواله إلا إذا علل. مثل الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، صح؟ البيهقي كل ما صح حديث قال وهو قول الشافعي، حتى ما نص عليه قال وهو قول الشافعي، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي فقد صح. طيب، وكذلك لا ينقل حكمه أو لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحدة الأخرى. إذا في مسألتين متشابهتين لقولين نتوقف، لأن ما نعرف قول ما هو الراجح عنده. ثم قال: فإن اختلف حكمه في مسألة واحدة، يعني إمام له قولين في مسألة، ماذا نفعل؟ شوف التاريخ، جهل التاريخ، فمذهبه أشبههما بأصوله وأقواها. اختلف في مسألة واحدة قال قولين، لكن أحدهما يؤيد مذهب الصحابة والقياس، فنقول هذا أقرب ونخرجه على قول الإمام. وإلا فالثاني لاستحالة الجمع، إذا عرفنا التاريخ قلنا الثاني. قال بعض أصحابنا والأول، يعني نقول كلاهما قوله، في هذا يصعب، لابد أن نرجح أو نتوقف نقول مثل النصوص لا نعلم قول الإمام في هذه المسألة. طيب، قال: والتقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به ومنه قلادة، ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير كأنه ربطه بعنقه، واصطلاحا قبول قول الغير بلا حجة. التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به ومنه القلادة، ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير كأنه ربطه بعنقه. يعني فلان يقلد فلان، أنا أقلد فلان، فوضت أمري إليه، يعني له. اصطلاحا قبول قول الغير بلا حجة، يعني لو عرفت أن هذه فتوى فلان خلاص أنا قبلتها بلا حجة، لا يلزم أني أعرف الدليل، فاسألوا أهل الذكر، يكفي أني أسأله، لا يلزم ذكر الدليل، لا يلزم للمفتي أن يذكر الدليل، إن ذكره من باب الخير والفائدة والزيادة، وإن لم يذكره فلا يلزمه ذلك. طيب، قال: فيخرج الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لأنه حجة في نفسه والإجماع كذلك. يعني الأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس تقليدا، اتباع، لأن قول النبي بحد ذاته عليه الصلاة والسلام حجة. وكذلك الأخذ بالإجماع اتباع ليس تقليدا. طيب، ثم قال أبو الخطاب: العلوم على ضربين، ما لا يسوغ فيه التقليد كالأصولية، وما يسوغ وهو الفروعية. أكمل. وقال بعض القدرية: يلزم العامي النظر في دليل الفروع أيضا، وهو باطل بالإجماع. وقال أبو الخطاب: يلزمه معرفة دلائل الإسلام ونحوها مما اشتهر فلا كلفة فيه. طيب، التقليد قالوا هنا أن في الأصول لابد من اجتهاد، الأصول يعني العقائد، وأما الفروع فيسوغ فيها الاجتهاد، واضح؟ هذا قول أبو الخطاب بعض القدرية يعني المعتزلة. والصحيح مذهب أهل السنة والجماعة على أن التقليد سائغ في العقائد والفقه. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان العرب يسلمون والوفود تأتيه ولا يلزمه بالاجتهاد، ويقول: هل علمت؟ هل فهمت؟ لا، يكفيه التقليد، يكفيه أن يقلد في هذه المسألة. ووضع الاجتهاد في كل مسألة فيه مشقة على الأمة، ولذلك الإنسان إذا كان على الفطرة وولد مسلما وأصبح عاميا، هل نقول له اجتهد لا يلزمك لا يجوز لك التقليد؟ لا. قال أبو خطاب: العلوم على ضربين، ما لا يسوق فيه التقليد كالأصولية يعني العقائد، وما يسوق وهو الفروعي يعني الفقه. قال بعض القدرية: يلزم العام من النظر في دليل الفروع أيضا وسعوه. العامي قال له أن يجتهد في الأصول والفروع، وهو باطل بالإجماع، ما حد أوجب على العامي هذا الأمر. يكفي أن الله قال: فاسألوا أهل الذكر، فحالهم سؤال أهل الذكر. وقال أبو الخطاب: يلزم معرفة دلائل الإسلام ونحوها مما اشتهر، فلا كلفة فيه، يعني هذا من باب الزيادة. طيب. قال: ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه، يعني من، ما هي شروط المفتي، ما هي شروط المفتي الذي تستفتيه أنت؟ ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه لاشتهاره بالعلم والدين. الأول أن يشتهر بالعلم والدين، الشرط الأول يعرف عنه أن عنده علم عنده دين. فاسألوا أهل الذكر، إن جاءكم فاسق مفهوم مخالفة، إن جاءكم عدل فاقبلوا كلامه. طيب. أو بخبر عدل بذلك، يعني المفتي يعرف بالعلم إما بالاشتهار أو بخبر اللي نسميه التزكية، بخبر عدل عنه. بعض العلماء بلغ من الشهرة ما لا يسأل عنه. طيب. لا من عرف بالجهل فإن جهل حاله لم يسأله، يعني بعض الناس يتساهل خاصة في الحج، يسأل أي واحد له لحية، أنا فعلت أنا فعلت، قل لا يا أخي اسأل الذي فيه مشقة أمر آخر، لكن اسأل أقل شيء، تقول أريد رقم شيخ، أريد رقم عالم، أريد أن أذهب في مكان عالم أسأل. فالناس تتساهل في أمر دينهم ولا تتساهل في أمر دنياهم. لو إنسان مريض يسعى ما يسأل أي أحد، يقول أريد أعلم الأطباء في القلب أو في المعدة أو إلى آخره، أما في أمر الدين ففي تساهل، نسأل الله العافية. طيب. وقيل يجوز، يجوز يعني عند المشقة، يجوز يعني عند المشقة. فإن كان في البلد مجتهدون تخير، وقال الخراقي: الأوثق في نفسه، يعني إن كان فيه مجتهدون يتخير، وهذا التخير أيضا يكون في الأوثق. لكن إن سأل أحد عنده علم دين كفى. كيف أعرف عنده علم دين؟ إما بالاشتهار أو خبر التزكية. طيب. وهذا آخره والله تعالى أعلم، وهو أحال العلم لله بعدما تكلم وفصل، أحال العلم لله. طيب. وهو الموفق، وله الحمد وحده، وصلواته على سيدنا محمد رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه وسلامه، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع. ادعوكم وفاكم العشاء.